بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النهي أن يكون الإيجار مجهولا، يعني لا بد من بيان الأجرة، أي تبين بمقدارها، لا بد من بيان مقدارها، ولا يكفي أن يتفق على أن يشتغل وصاحب العمل يعطيه أجرته، أو يعطيه ما يرضيه أو ما أشبه ذلك. لا بد من تحديد الأجرة، لأن الأجرة نوع من البيع، لأنها بيع للمنفعة، فلا بد من بيان العمل ولا بد من بيان الأجرة، حتى يكون الطرفان على بصيرة من أمرهم وينقطع النزاع. نعم. باب النهي أن يكون النفع، ويجوز أن يستأجره على مؤونته، طعامه، شرابه، يجوز هذا، لأن هذا يعلم بالعادة مقدار النفقة أو مقدار العمل، فهذا يكفي العرف فيه، تكون معلوميته عند الناس معلومة. نعم. باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. بطعامه وكسوته، طعام معروف يعني في عرف الناس، وكذلك الكسوة، كسوة العامل أيضا، هذه لا غرر فيها، وإن كان فيها غرر يسير فهو يعفى عنه. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر، رواه أحمد. نعم، هذا هو الدليل، أنه لا بد من بيان أجرة الأجير، مقدار العمل الذي سيعمله للمستاجر، قطعا للنزاع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش. وعن النجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، هذا هو النجش، هذا محرم لما فيه من الغرر والإضرار بالناس. نعم. واللمس. اللمس. نعم. إيه نعم، كان يقول: أي ثوب لمسته أو عليك بكذا. لا يجوز البيع باللمس، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا مجهول، أي لأنه لا يدرى أي ثوب تقع عليه يده، فهذا فيه غرر. نعم. وإلقاء الحجر. وإلقاء الحجر بيع الحصات، ذلك بأن يقول اقذف هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، أو يقول في الأرض ارمي هذه الحصات فأي مسافة قطعتها من الأرض فهي عليك بكذا، لأنه لا يدرى أين تقع الحصات، هذا فيه جهالة. نعم. وعن أبي سعيد أيضا قال شل مع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. وإلقاء الحجر عرفنا إلقاء الحجر لما يسمى ببيع الحصات، لأن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت أو عليك بكذا، أو ارمي هذه الحصات في الأرض فأي مسافة قطعتها من الأرض فهي عليك بكذا، يبيع من الأرض ما وقعت عليه الحصات، فهذا مجهول. نعم. وعن أبي سعيد أيضا قال نهى عن عسب الفحل، وعن نهى عن حسب الفحل يعني ضراب الفحل من الإبل أو غيرها لأن يبيعه، لأن هذا فيه دناءة، وهذا تسامح الناس فيه، وهو من العرف عند الناس أنهم ما يأخذون عليه شيء يعني مقابل ضراب الفحل، لا يؤخذ عليه شيء عند الناس، يستهجنون هذا. نعم. وعن قفيز الطحان. وعن قفيز الطحان الذي يطحن للناس في الرحاء بقفيز من الطحين، هذا أيضا فيه جهالة. نعم. نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان، رواه الدارقطني. نعم. وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا. اي نعم. لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض. ذلك متناقض. اي نعم. جهالة، هذا فيه جهالة. نعم. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا، لأن ما عداه هذا تفسير آخر. قفيز الطحان أن يطحن له الصبرة يعني الكومة من الطعام بقفيز منها، هذا فيه جهالة أيضا. نعم. وإنما النهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا، فيكون الجهالة في الصبرة مجهولة، أما القفيز هو معلوم، لكن الأجرة معلومة لكن المستأجر عليه مجهول. نعم. لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. نعم. وعن عتبة بن المنذر وعن عتبة بن الندر قال وعن عتبة بن الندر نعم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. قرأ طاسين ميم سورة القصص التي فيها قصة موسى عليه السلام في مدين والشيخ الكبير الذي استأجره يرعى الغنم، استأجر موسى يرعى الغنم والأجرة أن يزوجه ابنته على أن تأجرني، إنه يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، هذا مهرها، تأجرني 8 حجج يعني 8 سنين يرعى الغنم، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهذا موسى عليه السلام مع شيخ مدين تعاقد على أن يرعى موسى الغنم 8 سنين أو 10 سنين وأجره أن يزوجه ابنته. نعم، فدل على جواز ذلك، على إعفاف فرجه وطعام بطنه عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا جائز، الغرر فيه يسير. نعم. باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة. نعم. باب الاستئجار على العمل مياومة. نعم. أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة. أو معاددة. معاددة. نعم، سيأتي بيانه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا. جعت ما يبجعت، جعت من الجوع. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله، تريد بله. نعم. فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيت. نعم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاع، صابه الجوع، وخرج يلتمس أملا، ووجد امرأة عندها هذا العمل أن يسقي هذه الأرض، أن يسقي هذه الأرض بأجرة. نعم. فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله، تريد بل المدر يعني الطين. نعم. فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، كل ذنوب يعني كل دلو، الذنوب هو الدلو، الذنوب هو الدلو، كل ذنوب بتمرة، قاطع معها، دل على جواز مثل ذلك، على جواز مثل ذلك. نعم. فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي. اي نعم، فنزح من البير 16 ذنوبا يعني سحبها من البير حتى مجلت يداه، يعني اصابها المجل، وهو اللي يؤثر في اليد وتنفط اليد من أثره، تنفط اليد من أثره. نعم. ثم أتيتها. فهذا دليل على علي رضي الله عنه تقاطع مع هذه المرأة كل ذنوب بتمرة، كل ذنوب بتمرة، دل على جواز مثل ذلك. نعم، لأنه يؤول إلى العلم. نعم. فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. نعم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأكل من تمره عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره ويطمئنه على جواز ذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعونة. أخرجاه. مهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم شيء، خرجوا من بيوتهم وأموالهم مهاجرين إلى الله ورسوله، فارين بدينهم من أهل الكفار، قدموا على إخوانهم الأنصار، والأنصار أهل زروع وأهل نخيل، فعاقدوا معهم على أن يعملوا في مزارعهم ونخيلهم. نعم. قال البخاري وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر هي أرض زراعية شمالي المدينة، بينها وبين المدينة مسافة، وكانت بلاد زراعة وبلاد نخيل، ولما جلى اليهود من المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر، إلى اليهود في خيبر، استقروا فيها، فغزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ونصره الله عليهم، نصره الله عليهم وغنم مزارعهم وأشجارهم ونخيلهم غنيمة للمسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها يعملون في سقي النخيل وزراعة الأرض بشطر، يعني بنصف ما يخرج منها، شطر يعني نصف ما يخرج منها من تمر وحب نحو ذلك، دل على جواز مثل ذلك، أن المزارعة هو والمساقات يجوز أن تكون بالنصف بالربع بالخمس بما يتفق عليه الطرفان. نعم. باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. نعم، لأن الإجارة بيع في الحقيقة، الإجارة بيع لأنها بيع للمنافع. نعم. عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد: ما لا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم. هذا في أول الأمر لما قدم المهاجرون وليس معهم شيء، وكان لإخوانهم الأنصار مزارع ونخيل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض في أول الأمر لأجل التوسعة على المهاجرين، إن كان له أرض إما أن يزرعها أو يزرعها أخاه، هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك رخص في بيع الأراضي ورخص في تأجير النخيل والأراضي لما توسع الأمر على المسلمين. نعم. باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. باب باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. نعم، متى يستحق الأجير الأجرة؟ إذا كان مستأجرا على أن يقوم بعمل يستحق الأجرة، إذا وفى العمل، إذا كمل العمل يستحق الأجرة لأنها في مقابل العمل. أعد. باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة إذا أقام بهذا العمل. نعم. وحكم سراية عمله. حكم سراية عمله يعني لو أنه نتج عن عمله تلف شيء، تلف شيء من الشجر أو من الزرع نتج عن عمله، فإنه لا يغرم شيئا من ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. ثلاثة من استأجر أجيرا، هذا واحد، استوفى منه العمل ولم يعطه أجره. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. فمن استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطه أجره فإن الله يكون خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فإن الله يخصمه. هذا وعيد شديد، هذا واحد. والثاني: من أعطى بي ثم غدر، من أعطى بالله سبحانه ثم غدر في عقده، خان، إن الله يكون خصمه يوم القيامة، لأنه استهان بالله عز وجل من ناحية، وأيضا غدر في المعاهد وخان المعاهد، فهو استحق إثما عظيما، ولذلك يكون الله خصمه يوم القيامة. نعم. أعيد. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي ثم غدر، عاهد بالله شخصا، عاهد شخصا بالله عز وجل على شيء ثم لم يوفي لمن تعاقد معه بالله عز وجل، فيكون الله خصمه يوم القيامة. نعم. ورجل باع حرا وأكل ثمنه. رجل باع حرا وأكل ثمنه، الذين يسرقون الأطفال ويتملكونهم ثم يبيعونهم، فإن الله يكون خصمهم يوم القيامة، لأنه لا يجوز استرقاق الحر إلا بمسوغ شرعي، كأن يستولى عليهم في القتال بين المسلمين والكفار، فإذا أصاب المسلمون من الكفار الذرارية فإنهم يسترقون، يكونون رقة، ولهذا يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، سببه الكفر، استولى عليهم على النساء وعلى الأطفال في المعارك بين المسلمين والكفار، فيكون أولاد الكفار ونساءهم غنيمة للمسلمين ويكونون أرقاء ولا يقتلون. نعم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره، يكون الله خصمه يوم القيامة، فإن سلم في الدنيا فإنه لا يسلم في الآخرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في شهر رمضان، ولكن الله أخفاها في شهر رمضان، كل ليلة من رمضان يحتمل أنها ليلة القدر من أجل أن يجتهد المسلم في كل الليالي فيحصل على قيام رمضان وعلى قيام ليلة القدر، ولو بينت في ليلة معينة لاقتصر الناس عليها وتركوا بقية الشهر، فلذلك أخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من أجل أن يجتهدوا في كل الشهر ويحصلوا على الأجرين، أجر شهر رمضان وأجر ليلة القدر. هذه هي الحكمة في إخفاء ليلة القدر، من أجل مصلحة العباد يحصل لهم هذا الأجر العظيم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن لكن الشاهد من قوله قالوا أهي ليلة القدر يغفر لهذه الأمة في آخر ليلة من شهر رمضان، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا محل الشاهد، أن الأجير إذا وفى العمل يجب على المستاجر أن يعطيه أجرته ولا يماطل بها أو يقطعها ظلما وعدوانا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أحمد، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. الطبيب الماهر والمعروف بالطب إذا عالج أحدا ونتج عن علاجه إصابة أو وفاة لا يضمن، لأنه طبيب ماهر، والسراية لو يؤاخذ بها ما عالج أحد، تعطل الناس من الأطباء، لذلك لا يغرم الطبيب الماهر إذا نتج عن علاجه إصابة، ما يضمن، لأنه مأذون له شرعا، لأنه مأذون له شرعا أن يطبب الناس وأن يعالج الناس، فإذا نتج عن علاجه خطأ غير مقصود فإنه لا يضمن، هذا الطبيب الماهر. أما المتطبب الذي ليس بطبيب وعالج ونتج عن ذلك ضرر بالناس فهذا يؤاخذ لأنه متطبب وليس بطبيب. نعم. نعم. كتاب الوديعة والعارية. الوديعة هي المال المستحفظ عند الأمين الذي يحفظه، وديعة هذه معناها المال الذي يودع عند الثقة ليحفظها لصاحبها، إذا تلفت وهو لم يتعد فلا ضمان عليه، إذا تلفت وهو لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان على الوديع، لأنه لو ضمن ما أحد يستقبل الوديعة. نعم. كتاب الوديعة والعارية. والعارية هي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده، دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده إلى صاحبه، فإذا المستعير لم يتعد وتلفت الوديعة عنده ولم يتعد فهذا لا ضمان عليه. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو من نسل عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن، رواه الدارقطني. لا ضمان على مؤتمن يعني وديع، اللي عنده الوديعة إذا تلفت وهو لم يفرط في حفظها فلا ضمان عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إذا طلبها منك فأدها إليه ولا تجحدها أو تعتدي عليها، أدها كما أخذتها، حافظ عليها. لكن لو أصابها شيء من غير اختيار المودع، لأن سرقت أو يعني وهو لم يفرط أو أصابها حادث أتلفها غير يعني من غير عمل آدمي، أصابها سماوي، أمر سماوي أتلفها، لا ضمان على الوديع، لا ضمان على الوديع. هذه الوديعة، الناس بحاجة إلى الإيداع، ولو يضمن الوديع من غير تعدي لم تنع الناس من قبول الوديعة، تعطل هذا المرفق، ولذلك لا ضمان عليه إلا إذا تعدى في حفظها أو في استعمالها فإنه يضمن. هذه الوديعة. نعم. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة إلا النسائي. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والعارية يعني العارية، إذا أخذت عارية لتنتفع بها في شيء ثم تردها إلى صاحبها فلا بأس بذلك، لكن هي من ضمانك، هي من ضمانك، إذا تلفت فإنك تضمنها لصاحبها، يا إذا فرطت في حفظها أو في فإنك تضمنها. على اليد ما أخذت إلا في الوديعة لا تضمن، لكن إذا أخذتها لمصلحتك أنت عارية، أخذتها عارية ما هي وديعة، عارية، فلا بد أن تحافظ عليها، حتى تردها إلى صاحبها، فإن تلفت بتفريط منك أو أنت اعتديت عليها فإنك تضمنها. كانت امرأة مخزومية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذه سرقة، سرقة مستورة في الاستيداع وأنها وديعة، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت يدها. نعم. عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة. على اليد ما أخذت لمنفعتها، أخذت من أحد آلة، أو أخذت منه إناء، أو أخذت منه قدرا أو حبلا، صار أمانة عندك تضمنه حتى تؤديه، لأنك أخذته لحظ نفسك، أخذته لحظ نفسك وللانتفاع به، فأنت مسؤول عنه. نعم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة إلا النسائي. زاد هذا فيه فرق بين الوديعة وبين ما أخذته اليد لتنتفع به، صار لحظ الآخذ، فإذا تلف يضمنه، أما الوديعة فهي لحظ صاحبها، يحفظها الإنسان لحظ صاحبها وما له منها مصلحة. نعم. ففي فرق بين الوديعة وبين ما تأخذه لتنتفع به، أخذت قدرا لتطبخ به، أخذت حبلا، أخذت دلوا لتنتفع به، أنت أخذته لحظ نفسك، يكون من ضمانك حتى تؤديه. نعم. زاد أبو داود والترمذي قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. نعم. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال قتادة بن دعامة من علماء التابعين. نعم. قال قتادة ثم نسي الحسن تلاميذ بن عباس. نعم. قال قتادة ثم نسي الحسن، حسن البصري يعني. نعم. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. اي نعم، الحسن يقول المستعير أمينك، أنت ائتمنته ولذلك عرته، لا ضمان عليه. هذا عكس الحديث، الحديث يقول على اليد ما أخذت، إذا كانت أخذته لنفعها هي حتى تؤديه، أما لو أخذته لتحفظه وديعة فهذا يختلف. نعم. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود. صفوان بن أمية معروف، صفوان بن أمية تأخر إسلامه رضي الله عنه، وفي غزوة حنين كان عنده أدراع، خرجوا في غزوة حنين الناس من قريش وهم على كفرهم، خرجوا يبشهون ايش يحصل بين الرسول وبين المشركين، خرجوا وهم لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية، ثم من الله عليهم بالإسلام فأسلموا. الشاهد أن صفوان كان عنده أدراع، جمع درع وهو ما يلبس لدرء السلاح في القتال، عنده أدراع. في غزوة حنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره هذه الأدراع، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ هذا قبل أن يسلم. قال: لا، ولكن عارية مؤدات. هذا محل الشاهد، أن العارية إذا استعارها إنسان يجب عليه أداؤها، أن يحافظ عليها ولا يهملها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. متفق عليه. نعم. في ليلة من الليالي صاح صائح في المدينة ففزع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب هذه الفرس وذهب إلى حيث الصوت، فلم يجد شيئا، ثم عاد وطمأن الناس. لشجاعته صلى الله عليه وسلم، عاد وطمأن الناس، فقال: لم نجد شيئا، لن تراعوا، وإن وجدناه، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا، يعني سريعا، في قويا. قوله وجدناه يعني الفرس لبحرا، يعني أنه قوي، وأنه يسبق غيره. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. في قوله تعالى: ويمنعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إيش الماعون؟ الماعون يشمل الحبل والدلو والقدر، كله يسمى بالماعون، يعني حاجة الناس، ما هو بالماعون خاص بالماعون اللي تعرفون. الماعون ما يحتاجه الناس من حبل أو قربة أو دلو أو ما أشبه ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عدو، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. شوف، عارية الدلو والقدر، وليس هو الماعون اللي هو الإناء أو ما أشبه ذلك أو. نعم. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم. قطري، عليها درع قطري، قطري يعني من قطر، معروفة الآن. نعم. أنها قالت: وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم، كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه أحمد والبخاري. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعليها درع قطري ثمن ثمن خمسة دراهم. نعم. كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرع ثوب، مو بالدرع اللي هو الدرع المعروف من الحديد. نعم. عليها درع يعني عليها ثوب، قطري يعني من قطر. نعم. فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. تستعير من هذه الثوب لما هم فيه من ضيق الحال والفقر رضي الله عنه، وفيه فضيلة إعارة الثوب ونحوه. نعم. فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه أحمد والبخاري. اي نعم. وعن جابر رضي الله عنه، فيه دليل على فضل العارية والثوب يعار. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. نقف عند هذا. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي محل تجاري وعندما يأتي العامل يريد أن يعمل عندي أقول له اعمل عندنا ونحن إن شاء الله ما نقصر معك، فهل يجوز مثل هذا؟ إيه؟ يقول عندي محل تجاري، وعندما يأتي العامل يريد أن يعمل عندي أقول له اعمل عندنا ونحن إن شاء الله ما نقصر معك، فهل يجوز مثل هذا؟ إيه نعم، إذا اتفق على هذا ما في معنى، إذا تراضي على هذا ما في معنى. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تأجير صالات الأفراح التي يغلب على الظن أن يكون فيها منكرات كالغناء والاختلاط؟ لا، ما يجوز. إذا عرف أنه يحصل فيها منكرات لا يجوز أن يعيرها أحد يقيم فيها المنكر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الركوب مع الليموزين دون الاتفاق معه؟ يكفي العرف، العرف يكفي في هذا، الأجرة معلومة، أجرة وأجرة التاكسي ومعروف، هذا العرف يحدد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، وقوله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ متفقات أنه إذا فرغ الأجير من العمل على التمام ولم ينقص منه شيئا أنه يعطى أجرته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل العرايا هي العارية نفسها؟ لا، العرايا في النخل، العرايا في النخل غير العارية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله مياومة ومشاهرة ومعاومة ومعادلة؟ يعني تشتغل عندي يوم واشتغل عندك يوم، شاهرة عندي شهر وعندك شهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أخطأ الطبيب وتسبب للمريض ببعض العاهات هل يطلب التعويض بمال؟ لا، الطبيب مأذون له بذلك إذا كان طبيبا حاذقا، ومأذون له بالعلاج، فلا يضمن إذا حصل شيء لم يتعمده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل السلفة تأخذ حكم العارية؟ السلفة، السلفة قرض، السلفة من القرض، السلف والقرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن أتصرف بالوديعة ثم أردها إذا طلبها المودع؟ لا، ما يجوز لك تستعمل الوديعة، ما يجوز، مجعولة عندك لحفظها أو لاستعمالها. نعم. إلا بإذن صاحبها، إذا أذن لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أصاب الأمانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها، نعم، يقول إذا أصاب الأمانة وديعة شيء يعني إذا أصاب الأمانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها، مهملا نعم يضمنها، إذا صار مهملا في حفظها يضمنها لأنه مفرط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الاستشفاع بالوديعة دون علم المودع؟ هل يجوز الاستشفاع؟ الاستشفاء، ايش الاستشفاء؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا ضرب المعلم الطالب وتلف شيء من أعضائه فهل يضمن المعلم؟ إذا كان ضربا مبرحا نعم يضمن، اللي يشق الجلد أو يكسر العظم يضمن، أما إذا كان ضربا للتأديب فقط هذا مأذون به شرعا، المعلم يضرب والمربي يضرب، لكنه ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا ضرب الرجل زوجته وتلف شيء من أعضائها فهل يضمن؟ الضرب اللي يتلف شيئا من الأعضاء هذا متعدي، ما هو الضرب المأذون فيه، ضرب المأذون فيه ما يشق جلد ولا يكسر عظما غير مبرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الطبيب الماهر إذا أخطأ نتيجة لاستهتاره، استهتاره نعم. من يضبط استهتاره؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل في آخر يوم من رمضان تغفر كل الذنوب من الصغائر والكبائر ما عدا الشرك؟ الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا، المغفرة عامة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان تأخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث القدسي؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم إذا كان تأخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل أيضا في الوعيد الذي جاء؟ لا ما يدخل، إذا اتفق على تأخيره لا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول العارية إذا تلفت دون تفريط هل يضمنها المستعير؟ لا، إذا ما فرط لا يضمنها لأنه أمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين الأمانة والوديعة؟ الأمانة أعم من الوديعة، الأمانة أعم من الوديعة، قد تكون الأمانة وديعة وقد تكون غير وديعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز تأجير الأرض من أجل زراعتها؟ نعم لا بأس بذلك، يجوز تأجيرها بدراهم مقطوعة أو تأجيرها بشطر أو بسهم مما يخرج منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز؟ نعم، حل الله البيع وحرم الربا، التقسيط البيع بالناجز أو البيع بالآجل أو بالمقسط لا بأس بذلك. نعم. وهل يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا، هذا ما يجوز، الإيجار المنتهي بالتمليك ما يجوز، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أعطيت شخصا أمانة ثم أعطاها لشخص آخر وتلفت فهل يضمن؟ أي نعم، ما يجوز يعطيها لشخص آخر، ما أذن له بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من أعطى، يقول ما حكم من أعطى شخصا أمانة من الفلوس ثم استخدمها المؤتمن وربح من هذه الأمانة، لمن يكون الربح؟ لصاحبها، لأنه لم يأذن له بذلك، يكون ربحها لصاحبها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول شخص كانت معه وديعة فنسيها في المطار أثناء سفره وضاعت فهل يلزمه الضمان؟ وديعة؟ نعم، وديعة ليش يروح بلا المطار؟ خليها في مكان مأمون إلى أن يرجع، ما يروح بها معه، يعرضها السفر بها يعرضها للتلف والاعتداء عليها وضياعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ فرق واضح، الوديعة أمانة عندك تحفظها، والعارية أخذها تستعملها تنتفع بها، استعيرها تنتفع بها فيما هو من نفعها، هذا الفرق بينهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال إنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، وقوله: ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله؟ هذا تشبيه، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة يغفر لها في آخر رمضان إذا صاموا وقاموا، يغفر لهم مثل الأجير الذي يعطى أجرته عند تمام العمل، فهم يعطون الأجر عند تمام الشهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة 2.5% من صافي الأرباح الشهرية، يقول: فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة بحلول الحول مما ندخره؟ يقول: نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة 2.5% من صافي الأرباح الشهرية مما نربحه. يخرجون صدقة، ما هو بزكاة، يخرجون صدقة والزكاة باقية فيه. نعم. اللي يخرج ما في زكاة، اللي يخرج قبل يتم عليه الحول ما في زكاة، لكن اللي يتم عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم. يقول: فهل يجب على أحدنا الزكاة بحلول الحول؟ نعم، الباقي اللي ما أخرجوه قبل تمام الحول إذا بلغ النصاب زكونه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الزواج بالمنفعة المقدمة للزوجة وأهلها؟ نعم. يقول: هل يجوز الزواج بالمنفعة المقدمة للزوجة وأهلها دون تقديم مهر لهم؟ نعم، المنفعة تكون مهرا، مثل قصة موسى عليه السلام، المنفعة تكون لأن المنفعة متقومة بالمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الإخوة يجمعون الأموال كل شهر بمبلغ على حد سواء بينهم، ثم يقرعون بينهم كل شهر ويأخذ المال كله صاحب القرعة، يقول: فهل تجوز هذه المعاملة؟ إذا تبرعوا بذلك وقابت به نفوسهم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل يجوز لي أن أعطي أبي من مالي ليشتري له بيتا عن طريق الربا؟ الربا؟ نعم. لا، الربا لا يجوز الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لي أن أضرب ابني الذي بلغ أكثر من 10 سنين إذا كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد؟ نعم، إذا كان في بيتك ولا يصلي في المسجد فإنك تضربه حتى يصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من المدرسين نصلي الظهر في مصلى صغير في قسمنا، مع العلم أن هناك مصلى كبير. نحن مجموعة من المدرسين نصلي الظهر في مصلى صغير في قسمنا، مع العلم أن هناك مصلى كبير قريب منا، لكن الزملاء يرفضون الصلاة فيه بحجة سوء الرائحة فيه بسبب عدم اهتمام الطلاب بملابسهم، فهل فعلنا صحيح؟ إذا كان أنه فيه رائحة كريهة هذا عذر لكم، إذا كان فيه رائحة كريهة هذا عذر لكم، ما في شك هذا من الأذى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير القرآن بفهم الإنسان دون الرجوع إلى التفاسير ويحتفظ به لنفسه ولا يخبر به أحدا؟ لا يجوز يفسر القرآن برأيه، لا بد يرجع إلى التفاسير الموثوقة ويأخذ التفسير منها، تفسير الآيات التي يريدها يأخذها من التفاسير الموثوقة ولا يفسرها من عنده برأيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لماذا يقدم المصنف رحمه الله الإمام أحمد على البخاري ومسلم فيقول رواه أحمد والبخاري؟ لأنه شيخهم، الإمام أحمد هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود هو شيخهم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت امرأة ولم يخرج منها دم ليلة الدخلة، وقلت لها على مرات متباعدة أنت لست ببكر، ثم طلقتها بعد مدة، فهل يعد كلامي لها قذفا؟ إيه نعم، لا يجوز الكلام هذا. أنت لست ببكر يعني معناها أنك سبق لك وقت، فهذا كلام فظيع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الناس للتاريخ الميلادي، وهل فيه تشبه بالكفار؟ نعم، لو كان يجوز استعمال التاريخ الميلادي ما وضع الصحابة في عهد عمر التاريخ الهجري، ما وضعوه إلا ليستغنوا به عن التاريخ الميلادي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفر من فعل شيئا مما يختص بأعياد الكفار؟ يقول: هل يكفر من فعل شيئا مما يختص بأعياد الكفار؟ يأثم، أما الكفر لا، ما يكفر، لكن يأثم، هذا حرام. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صلى بنا إمام قائما وراكعا، لكن عند السجود والجلوس يجلس على كرسي، فماذا يلزم المأمومين في هذه الحالة؟ يلزمهم أن يعيد الصلاة، هذا عاجز عن ركن وهو السجود، وليس هو الإمام الراتب المرجو زوال علته، عليهم إعادة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الثوب الأحمر على الرجال؟ لا بأس، يلبسون الثوب الأحمر الخالص مكروه للرجال، الأحمر الخالص، أما الأحمر غير الخالص اللي فيه حمرة وفيه بياض أو لون آخر ما في مانع، مثل الشماغ، هالحين الشماغ أحمر لكنه ليس خالصا، فيه بياض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص يوم كيوم الجمعة للدعوة والتبليغ؟ كيف تخصيص يوم الدعوة؟ تخصص بيوم الدعوة عند الحاجة، يوم الجمعة وغيره عندما يحتاج المسلمون إليها يدعوهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التداوي بالطب النفسي الغربي؟ ما أعرفه، ما أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا في خارج هذه البلاد بعض أئمة المساجد يقول يقرأ القنوت في يدعو للقنوت في صلاة الفجر، يقول فماذا يفعل إذا صلى أحدنا خلفه؟ تابعوه لا بأس، تابعوه، لأن القنوت في صلاة الفجر مذهب معتبر من المذاهب الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم أخذ نسبة من المال عند تحويله إلى خارج البلاد؟ يقول ما حكم أخذ نسبة من المال عند تحويله إلى خارج البلاد؟ حوالة ما يؤخذ عليها شيء، حوالة ما يؤخذ عليها شيء، لنقل المال من ذمة إلى ذمة ولا يؤخذ عليها شيء، لكن لو كان يبي يرسلها مع واحد ويعطيه عليها أجرة هذا لا بأس، يحملها أجرة الحمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل أوقف أرضا، يقول رجل أوقف أرضا مقبرة، وإلى يقول رجل أوقف أرضا على أن تكون مقبرة وإلى الآن لم يقبر فيها أحد، فهل يجوز لجار المقبرة أن يمر في الأرض ويحرث فيها ويستفيد منها؟ إذا كان وقفا منجزا لم يجوز له ذلك، خرجت من ملكه. أما إذا كان وقفا مؤجلا يقول بعد الوفاة، بعد وفاته بعد، فلا بأس أن يتصرف فيها قبل وفاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول عندنا عادة في حال الصلح بين الناس أن يأتي المخطئ إلى بيت المقطع عليه ويقوم بإطلاق النار في الهواء، وإذا لم يفعل ذلك ربما تحصل فتنة، يقول فهل يجوز فعل مثل هذا؟ لا، هذا ما يجوز، إطلاق النار هذا خطر على الناس، بعد ما يجوز حمل السلاح وإطلاق النار بين المسلمين، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هل تبرأ ذمة الموظف بمجرد استئذانه من المدير في عمله ولو كان خروجه لغير ضرورة؟ العمل ما هو للمدير، العمل للحكومة، المدير ما له يأذن إلا لعذر شرعي يجيزه النظام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يصح أن اللاعن لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ اللاعن لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا أعرف هذا، لكن اللعن لا يجوز، لعن المؤمن كقتله، قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أخي أعطاني مبلغا لشراء شيء وأعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري. يقول أخي أعطاني مبلغا من المال لشراء شيء وأعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري، وأخذت المبلغ ولم أرجعه له. يجب عليك إرجاعه له إلا أن يسمح به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم زيادة تعالى في السلام؟ كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، غير معروفة، غير معروفة، لا تزودها السلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يأثم من نام عن الصلاة أو يقول من نسي الصلاة وبدأ يومه الثاني وهو لم يصلها؟ إذا كان ناسيا عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن إذا تذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجب إعلان قيمة المهر يقول الشاهدين والحضور؟ لا، ما يجب المهر بين ولي المرأة وبين الزوج ولو ما دري وشهود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من يخزن الذهب سنوات ثم يبيعها، يقول هل تلزمه زكاتها؟ ما في شك، كل سنة إذا حال الحول عليه يزكيه، الذهب والفضة والأوراق النقدية اللي تقوم مقام الذهب والفضة أيضا مثلها، حكمها حكم الذهب والفضة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الخائن يخونها الله وقول الله يلوم اللي يلومك؟ الله لا يخون سبحانه وتعالى، لكن يعاقب الخائن. نعم، فلا تنسب الخيانة لله عز وجل. نعم، يقول: وقول بعضهم الله يلوم اللي يلومك. إيه، اللوم الله يلوم سبحانه، يلوم المخطئ ويلوم المذنب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كفارة المرأة التي تعمدت إسقاط 3 أجنة؟ إذا كانوا نفخت فيه الروح ثم أسقطته يجب عليها الدية والكفارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أما إذا كان قبل نفخ الروح وليس فيه شيء، لكن تأثم على إسقاطه من غير مبرر، لأن الزوج له حق في الولد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما موقف طالب العلم من الفتن في هذا الزمن وتسارع الأحداث؟ يبتعد عنها ويسأل الله العافية والسلامة منها ويحذر منها. نعم، انتهى. الله تعالى.